بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. قال: تفرقتم في أمرهم فرقتين. والمخاطب المسلمون. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فما لكم في المنافقين فئتين فرقتين مختلفين فيهم. ووصف المختلف فيهم بأنهم منافقون في حكم فيهم إيه؟ يعني مين اللي أصاب في هذا الاختلاف؟ يعني فما لكم في المنافقين فئتين، هم اختلفوا فيهم وصفهم بالمنافقين خلاص اتعرف هو أي الفئتين كان على صواب في قوله. يقول: فئتين حال وعاملها لكم. وفي المنافقين قال متعلق بما دل عليه فئتين أي متفرقين فيهم، يعني فما لكم فئتين في المنافقين. في المنافقين جار المجرور متعلق به فئتين. يقول: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه حين رجعوا عن طريق أحد، فبعض المسلمين قالوا نقتلهم وفرقة تقول لا فإنهم مسلمون. هو هيذكر هنا كذا سبب نزول، وهذه الآية في سبب نزولها كلام طويل للمفسرين. الكلام في سبب النزول في هذه الآية قضية فيها شيء من الإشكال شوية. هو هنا ذكر أول واحد أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حين رجعوا المنافقين، يعني المنافقين اللي كانوا مع المسلمين خرجوا مع المسلمين في غزوة أحد ثم رجعوا من الطريق، فاختلف فيه المسلمون فبعضهم قال نقتلهم وفرقة تقول لا فإنهم مسلمون. وهنرجع تاني للسبب ده نتكلم عليه. يقول: أو في قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة فخرجوا ولحقوا المشركين وكتبوا إلى المسلمين إنا على دينكم، فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم هم مسلمون. قال: أو في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن الهجرة. قوم بمكة تكلموا بالإسلام يظاهرون المشركين ولم يهاجروا إلى المدينة. هو ذكر هنا ثلاث أسباب نزول. ولو هنتكلم من حيث السند فهو للفائدة النظر في أسباب النزول الحكم على سبب أنه سبب نزول، خصوصا لما تتعدد الأسباب ده كتير جدا. سعيد تفتح كتب أسباب النزول، الفكرة مش لما تفتح الكتاب أنك تقرأ أسباب النزول الواردة فيه، ولكن أسباب النزول لها قواعد وضوابط، والمفترض القواعد والضوابط دي بتكون حاضرة عند القارئ في كتب أسباب النزول، إنه بيفتح في كتاب أسباب النزول هيلاقي الآية الواحدة فيها 3 4 5 10 أسباب نزول. أي سبب من هذه الأسباب هو سبب النزول؟ أي سبب؟ دي مسألة من المسائل المتعلقة بأسباب النزول، في مسائل كتير متعلقة بها. ثم في قواعد عامة تذكر في أسباب النزول، يعني مثلا سبب النزول الصحيح مقدم على غيره، وسبب النزول الصريح في عبارته حدث كذا فأنزل الله كذا، ده عبارته صريحة أنه سبب النزول. في عبارات بتبقى غير صريحة، يقول لك نزلت في المنافقين، يقول لك ممكن يكون لا يقصد سبب النزول، هو بيذكر الآية، هو مثلا هو بيتكلم عن الآية لا يقصد سبب النزول هنا، هي بس كلمة نزلت اشتقاق، يعني نزلت في المنافقين زي ما يقول هذه الآية نزلت في الخوارج، طب الخوارج ما كانوش موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد التفسير يعني. فدي عبارات، في عبارات بتبقى غير صريحة وفي عبارات صريحة، حدث كذا فأنزل الله كذا، عبارة صريحة إن ده سبب النزول. أنا هنا ذكرت اعتبارين وهم أشهر اعتبارين في الكلام على أسباب النزول، الكلام على الثبوت صحيح ولا مش صحيح، والكلام على العبارة صريح ولا غير صريح. فدائما بيقدم الصحيح الصريح على غيره، ده الأصل يعني، إنه بيقدم الصحيح الصريح على غيره. إيه؟ ولكن برضو كل الكلام ده دي قواعد أغلبية، بمعنى في تدريس أسباب النزول أو في تدريس أصول التفسير، لو أنت تدرس كتاب في أصول التفسير أو تدرس كتاب في أسباب النزول، كلام على القواعد النظرية، تنظيم الجانب النظري في أسباب النزول، ستذكر لك هذه القواعد، ستذكر لك هذه القواعد بأمثلتها وبس كده. عند التطبيق ستجد لهذه القواعد استثناءات، وهذا ما نجد في دراستنا للتفسير، ان انت احيانا هتلاقي مثلا جمهور المفسرين سابوا سبب النزول الصحيح وراحوا سبب النزول ضعيف، وارد وارد. فكره بقى الطريقه وطريقه ان لا انا هم كلهم يؤخذ من قوله ويترك وهم كلهم، لا وانت اهدى شويه كده، المفسرين جمهور المفسرين مش فعلا خدوا بالسبب ده في ايه، تبحث وراح تلاقي فيه عوامل اخرى، في حاجات تانية غير المشهور اللي بيذكر فيه القواعد، القواعد اللي بتذكر فيه اصول التفسير وتذكر فيه الجوانب النظريه في اسباب النزول. علشان كده الدراسه النظريه في اي علم، اي علم له جانب له قواعد، دراسة القواعد منفصلة عن الجانب التطبيقي ليه بتخلي الصورة مش واضحة. يعني نفترض مثلا حد، خليني أتكلم في علم قريب شوية، صورة إن هو موجود في إن هو في قواعد، زي مثلا علم النحو، قواعد فعل مرفوع مفعول به منصوب، لو أنت حافظ الكلام ده كويس جدا دي قواعد، ولكن بعيدة عن الجانب التطبيقي، يقول ما أنا دارس نحو كويس بس ما أعرفش أعرب، دارس نحو كويس بس لما بقرأ ما اقدرش اشكل الكلام، فكده في خلل، خلل كبير. ليه خلل كبير؟ لانه اصلا قواعد النحو مش علشان تحفظها، هي الاصل فيها علشان تطبق. زي تجويد، واحد يحسن ايه هي حروف الاضغام اقولها على طول، اظهر يلا اقول على طول وحافظ، لكن لما يجي يطبق ما بيعرفش يطبق، خلاص يبقى هو كده هو لم ينتبه هو القواعد دي درست ليه. هذا جانب. الجانب الثاني، طب في حد بقى هيهتم بالجانب التطبيقي ويهمل الجانب التفصيلي، بيطول على نفسه الطريق جدا. يعني نفترض مثلا في القرآن، مثلا في التجويد، واحد مش هيتعلم القواعد، مش هيعرف مثلا احكام النون الساكنه والتنوين، مش هيدرس الكلام ده، ولكن هياخد حكم بايه، بالمكان ده، قال له لا هنا لو اقف هنا تعمل كذا ودي اعمل كذا، يعني هو بياخدها ايه مفرقة، فده مرهق جدا. زي واحد مثلا قال له لا هنا قول الله، لو اتكلم عن نحو قول الله هنا الله الله، وهو ما يعرفش القاعدة والقواعد، القواعد أهل العلم بيقولوا القواعد تجمع العلم في حزم، فهو معرفته بالقواعد هتلم له الفروع دي كلها، بس برضه القواعد ما ينفعش يبقى منشغل بيها عن التطبيق، فمحتاج ان هو يوازن ما بين، يوازن ما بين الأمرين. هنا بقى تكتمل الصورة، تكتمل الصورة وتتكون الملكة. تكتمل الصورة وتبتدي تتكون الملكة مع قواعد، وتبتدي تشوف بقى العلماء تعاملوا معها ازاي. يا ترى القواعد دي قواعد كلية، يعني ايه كلية؟ 100% يعني قاعدة 100% ولا قاعدة أغلبية؟ وأكثر القواعد أغلبية. ولو تلاحظوا أصلا من أول ما بدأنا في دراسة التفسير، ما من قاعدة تقريبا تعرضنا ليها إلا وهي قاعدة أغلبية. يعني لا أذكر إن إحنا مرينا بقاعدة من قواعد التفسير لغاية الموضع اللي وصلنا له دلوقتي، والقاعدة ليس لها استثناءات، كل القواعد لها استثناءات. بس الاستثناءات تقول طب هي إيه لازمتها؟ لا، ما هو الاستثناء له قاعدة وأنت بتستثني. إمتى بقى الكلام ده أحسه وأدوقه؟ لما أبقى عيني على النظري، على القواعد النظرية، ومعاها برضو النظر في تطبيقات المفسرين. يعني أجي هنا مثلا في أسباب النزول الواردة في هذه الآية. أسباب النزول الصحيح اللي وارد في هذه الآية، الصحيح أقصد سندا يعني، هو سبب النزول الأولاني، إن هي في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حين رجعوا عن طريق أحد. في نفس الوقت إذا نظرت، أنا مش عاوز برضو أفصل أو في السنة، عاوز بس ناخد فكرة عامة ونبقى شايفين بس طريقة عمل المفسرين عاملة إزاي. يعني إطلالة عامة، مش عاوز أبقى بتكلم في ترجيح دول. طب أنا عاوز أعرف إيه الخلاصة هنا لا، يبقى أدركت كده إدراك عام لطريقة عمل المفسرين في موضع زي ده شكله عامل إزاي، أو السبب ده هو الصحيح. أقصد الصحيح يعني صحيح في ثبوته، يعني ثابت يعني. ومع ذلك جمهور المفسرين، جمهور أكثر المفسرين لا يعدون هذا وسبب النزول. لما يذكروا سبب نزول هذه الآية يذكروا الثالث. أشهر سبب يذكر في تفسير هذه الآية هو السبب الثالث، اللي هو إن هم قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن الهجرة. طيب إزاي؟ طيب هو ده الثاني صحيح، وده سندا ده ضعيف، سندا ده ضعيف. أيوه، بس هو في عوامل أخرى. أتكلم على العوامل الأخرى ده بعد ما المفسرين قالوا. هو ليه المفسرين قالوا كده؟ ليه المفسرين بقول إن هم بعد ما قالوا إحنا بنحاول نشوف هم إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ممكن لو نظرنا شوية كده في الآيات، مثلا السبب الأولاني، السبب الأولاني لو أنت كملت الآيات، نظرت للسياق يعني، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لو قلت إن هم عبد الله بن أبي وأصحابه لما تركوا الصحابة، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزة أحد، رجعوا للمدينة، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. صح ولا لا؟ انت خدت بالك انا عاوز اقول ايه؟ اقول لك يعني يرد على هذا السبب ايه الهجره ازاي؟ يعني دول قاعدين في المدينه، صح؟ دول دلوقتي قاعدين في المدينه، ازاي يتقال لا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا؟ فهم اصلا مقيمين في المدينه، صح؟ فدي حاجه في السياق مصاحبه للنظر في اسباب النزول. طبعا ده في غاية المناسبة مع السبب الثالث. هو في غاية المناسبة مع السبب الثالث، إن هم قوم بمكة تكلموا بالإسلام، قالوا إحنا مسلمين ولكنهم يظاهرون المشركين، قالوا إحنا أسلمنا ولكنهم يظاهرون المشركين ولم يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف فيهم الصحابة، منهم يقول لا دول مسلمين، لا دول بيظاهروا المشركين، دول بيحاربونا معاهم، فذو المنافقين. فنزل قول الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وفي سياق الآيات فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. واضح أن يعني السبب ده أوفق للسياق. يعني أنا عاوز بس ألفت النظر لأن في عوامل أخرى غير الثبوت عند المفسرين. ومن الآفات التي تقع أحياناً في بعض التحقيقات لكتب التفسير أو المختصرات، أختصر كتاب تفسير، الذي يختصر كتاب في علم ما لازم يكون عنده علم بالأصول التي يسير عليها أصحاب هذا العلم. فأنا دلوقتي أختصر كتاب تفسير وأنا تخصصي في الحديث، فحاجة حبص مثلا روح قايل إيه ده بس ده الحديث ده ضعيف حشيله وأبقي الحديث ده. طب ما هو أصلا ممكن الحديث الضعيف ده في هذا الموطن في التفسير معمول به عند المفسرين، والحديث الضعيف بيأخذ به التفسير بشروط. طب أنا محتاج أعرف ضوابط هذا الفن إيه، العلم ده إيه الأصول اللي أهله ماشيين عليها، حتى لما عشان لما أختصر مش بشوه. وده يقع كثير في المختصرات، يعني مثلا أنت عندك أشهر كتاب تفسير بيختصر إيه؟ ابن كثير. يعني المختصرات بتاعته انت كل ما تاخد نفس كده شهيق وزفير تلاقي ايه طلع لك كل سنه في مختصرات جديده لابن كثير. لما تنظر مثلا في مختصرات ابن كثير تلاقي مختصرات كتير اكثر المختصرات كمثلا اختصر وهو بيختصر شال ترجيح ابن كثير نفسه، ان هو ابن كثير مثلا ذكر قول ابن كثير بيرجع شاله، وذكر قول تاني ابن كثير بيرجعوش مثلا، او لا حديث ضعيف فالحديث الضعيف ده قال ده حديث ضعيف احذفه من المختصر. بعد صفحتين ابن كثير بيقول وكما تقدم في حديث كذا فده. طب تقعد انت تقول كما تقدم وانت بتقرا تبقى مش مجمع تقدم فين؟ طبعا ده لو واحد مركز ممكن عادي هو بيقرا يعدي. فهي الفكره في معرفه اصول هذا العلم ايه، ومعرفه منهج المفسر ده او مؤلف الكتاب لو انا بتكلم في التفسير او غيره منهجه ايه. هنا هنلاقي ان جمهور المفسرين على اختيار هذا السبب، على اختيار هذا السبب. طبعا هو اختيار السبب ده مؤثر في تفسير الايه ان المنافقين المرادين المنافقون المرادون في هذه امين صح، والله قسم بما كسبوا ايه اللي هم كسبوه صح ولا لا. يعني انت هتلاقي الكلام ده مستمر معاك في تفسير الايه. والله أركسهم بما كسبوا، قال ردهم إلى الكفر بسبب عصيانهم أو أهلكهم. وهنا بيفسر كلمة أركسهم قال ردهم إلى الكفر أو أهلكهم، والمعنيان متلازمان. ردهم إلى الكفر هذا إهلاك لهم صح ولا لا؟ فالمعنيان بينهم تلازم المعنيان قريبان. ردهم إلى الكفر قال بسبب عصيانهم. كلمة بسبب عصيانهم دي جايبها منين؟ بما كسبوا. الباء دي إيه؟ سببية. والله أركسهم بسبب ما كسبوا. والله أركسهم بسبب ما كسبوا. أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا من أضل الله؟ قال تجعلوه من المهتدين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قال إلى الهدى. ودوا قال تمنوا هؤلاء لو تكفرون أنتم كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في الضلال. ود هؤلاء لو تكفرون أيها المخاطبون هم المسلمين كما كفروا هم فتكونون كلكم تبقوا زي بعض فتكونون سواء. قال وهو عطف على تكفرون. ايه اللي هو عطف على تكفرون؟ اللي هو فتكونون، يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون. فتكونون معطوف على تكفرون، يعني هذا معطوف عليها ده في جملة ما ودوه، يعني ده في جملة هم ودوا ان انتوا تكفروا، وهم ودوا انه لما تكفروا تبقى ايه يبقوا كلكم زي بعض. فلا تتخذوا منهم اولياء قال لا توالوهم حتى يهاجروا في سبيل الله قال فتحققوا إيمانهم. يعني فتحققوا إيمانهم، تتأكدوا من إيمانهم يعني، حتى تأكدوا من إيمانهم. ولقائل أن يقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يسلموا مثلا، حتى يظهروا إسلامهم ويهاجروا في سبيل الله، شملت إيه؟ شملت إن هم يثبتوا إسلامهم، لأنهم إذا أسلموا وهاجروا هجرتهم دي دليل على إيه؟ دليل على أنهم قد أسلموا. فإن تولوا عن الهجرة وأظهروا الكفر فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طبعا بعد كده في استثناء سيأتي من هؤلاء، ولكن هنا دلوقتي الكلام لو في ناس تحدثوا بالإسلام ثم ظاهروا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يقاتلون كما يقاتل الكفار، وهذا مما يؤيد سبب النزول اللي ذكره جمهور المفسرين. سبب النزول الأولاني، سبب النزول الأولاني مما يرد عليه أيضا غير اللي ذكرناه، غير اللي ذكرناه في مسألة الهجرة. فإن تولوا، طب عبد الله بن أبي لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنافقين، المنافقين هم في المدينة، وإيه وقتلهم مثلا وقام عليهم حد الردة، إن ده إيه؟ لا يعلم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، قال لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال استثناء من مفعول واقتلوهم، أخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، المفعول الهاء اقتلوهم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى آخر الآية، إلا هؤلاء لا تقتلوهم. هذا مستثنى من إيه؟ دول ما تعملوش فيهم كده، دول استثناهم الله من هذا الحكم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال أي لا تقتلوا الذين يلجؤون وينتهون إلى قوم عاهدوكم وجعلوا حكمهم كحكمهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فسر يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، في قوم بينكم، في قوم أنتم ما بينكم وبينهم إيه؟ معاهدة. فهؤلاء الذين يلجؤون إليهم وينتهون إليهم مستثنين، لا تقتلوهم. واضح ولا مش واضح؟ لاحظ هنا أن يصلون، يصلون معناه زي ما هو إذا بيقول مين يطلعك اللي قصاد كلمة يصلون في التفسير دي؟ يلجؤون وينتهون، وليس معنى يصلون صلة القرابة، ليس معنى يصلون صلة القرابة. ذكروا بعض المفسرين وهذا من الخطأ في التفسير، أصلا أنت تقول يصلون أول حاجة بتتبادر للذهن إيه؟ يصلون يعني قرايبهم. يعني لو كان المعنى هكذا يقول لو إلا قرايب اللي بينكم وبينهم ميثاق، وبعدين بقى انه الا اقارب اللي بينكم، اللي بينكم وبينهم ميثاق دول ايه؟ مين دول؟ كفار صح؟ إيه لو كان المعنى هكذا يبقى لا تقتلوا قرايب الكفار اللي بينكم وبينهم عهد. هل شفنا حاجه شبه كده اصلا في الشرع؟ هل في ده اصلا مش قرايب الكفار، قرايب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، الاقارب اللي ظلوا على الكفر، هل قال لا يقتلوا او لا يقاتلوا لان هم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، هو كانوا بيقتلوا الكفار، كفار قريش صح. طيب يعني ينفع قتال الاقارب من الكفار، قارب النبي صلى الله عليه وسلم وقارب المؤمنين من الكفار، لكن ما ينفعش قتال اقارب الكفار اللي بيننا وبين، بعيد قوي المعنى. فهنا يصلون هنا، يعني هنا خد بالك ان يصلون هنا ما تفسرهاش بصله القرابه، ولكن ايه بينهم وبينهم صله غير القرابه، ان هم يلجؤون اليهم ينتهون اليهم، واضح؟ يقولون في جوارهم في حمايتهم. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يقول وهم الاسلميون. هنا بيقول هم الاسلميون، وهيتكلم هيقول عليهم الاسلميون دول. إيه لما يقول هم الأسلميون بيتكلم على أول من نزلت فيهم الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ الحكم ده إلى قيام الساعة. لكن هو بيقول مين اللي وقت نزول الآية كان فيهم الحكم ده؟ يقول وهم الأسلميون، فإنه عليه الصلاة والسلام وادع لهلالا الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إليه فله من الجوار مثل ما له، أو بنو بكر ابن زيد بمناه أو خزاعة. على الاختلاف في ذلك، يعني هو في الآخر زي ما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ، وقعت هذه المعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طوائف من الناس. مفهوم معنى أنه وادعه على ألا يعينه ولا يعين عليه، لا مطلوب منك في معاهدة، لا مطلوب منك أنك تساعدني لما حارب، ولا ينفع أنك تساعد حد علي، يعني لا هتعني وتكف شرك، وإذا جاء أحد في جوارك خلاص يبقى له ما لك. المعنى اللي بنذكره دلوقتي في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال أو جاءوكم، عطف على الصلة. يعني ايه عطف على الصلة؟ ازاي؟ طيب خلي بالك لما تشوف عطف، اختلاف العطف ده، العطف على ايه؟ لو في احتمالات غير المعنى. يعني هو دلوقتي بيقول الا الذين، وسينا بنتكلم من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من هذا الحكم، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دول راحوا الناس ما بينك وبينهم ميثاق ودخلوا في جوارهم وانتهوا إليهم، أو الذين جاءوكم كده مطلوب على الصلة. يعني في إن ده نوع تاني أو طائفة أخرى مستثناء. واضحة ولا مش واضحة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ لسه نفهم المعنى الأول بس. مفهومة ولا مش مفهومة؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو طائفة أخرى بقى، والذين جاءوكم حصر صدورهم إلى آخر الآية. وبعض المفسرين، وده معنى تذكره بس بعد ما يخلص التفسير هيجيله، بس علشان بس المعنى يبقى حاضر قدامك واضح، إن بعضهم قال إن هو مش معطوف على الصلة، ده معطوف على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إلا الذين يصلون إلى، طلع سهمين، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو يصلون إلى قوم جاءوكم حصر صدورهم. فهي الذين يصلون إلى هؤلاء أو هؤلاء مستثنين من إيه؟ مستثنين من الفقه. أو المعنى اللي هو ذكره، والمعنى الأولين اللي هو ذكره ده المتبادل إلى الذهن، الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دول طائفة في استثناء مستثنين من الحكم اللي فات، وطائفة أخرى الذين جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما. قال أو جاءوكم، عفوا على الصلة، حصرت صدورهم. قال حال، أي قد ضاقت عن أن يقاتلوكم، أو لأن أو كراهة أن. أو جاءوكم حصر صدورهم، يقول لك حصر صدورهم دي جملة حالية، جاءوكم حالة كونين إيه؟ حصرت صدورهم. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، قال ضاقت عن أن يقاتلوكم، يعني هو يعني حصرت أن يقاتلوكم، قدر عن، ضاقت عن أن يقاتلوكم، يعني ضاقت عن قتالكم، يعني لا يريدون، هم جاءوكم بس هم ما هدروش، ولكنهم جاءوكم ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم، وفي نفس الوقت أن يقاتلوا قومهم، يعني هم لا عاوزين يعملوا كده ولا عاوزين يعملوا كده. قال عن أن يقاتلوكم، أو لأن يقاتلوكم، أو كراهة أن يقاتلوكم. على فكرة ده هيؤثر في إعراب إيه في المحل بتاع المصدر المؤول أن يقاتلوكم، هيبقى محل إيه في الإعراب. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتلهم. إذا كده إيه؟ يقول لك عطف على الصلة، دول قوم آخرين من المستثنين، وهم الذين يخشون المصاف وصدورهم كارهة عن قتالكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، لا عليكم ولا لكم. واضحه الصوره دي ولا لا؟ هو ضاقت صدوره، هو دلوقتي لم يهاجر، جاء بقى، هو جاءوكم هؤلاء ضاقت صدوره مع ان يقاتلوكم، هو اظهر الاسلام ولكن ضاق صدره عن ان يقاتلكم، وضاق صدره ان هو يقاتل الكفار برضو، يعني يقاتلوكم او يقاتلوا قومه. القتال، لو تصادف القتال يعني. قال كجماعة خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين وكرهوا القتال. لا عليكم ولا بيبين بيأكد المعنى الثابت. قال وكرهوا القتال كعباس ونحوه، وقيل معناه أي يقاتلوا قومهم أي إذا أسلموا، وذا بعيد شوية، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم إذا أسلموا. طب مش هو مش هيقاتلوا قومهم إذا أسلموا. يقول وقيل عطف على صفة قوم، وهذا ذكرناه في الاحتمال الثاني في العطف، عطف على صفة قوم يصلون إلى قوم حصل صدورهم، أي إلا الذين يلجؤون إلى قوم جاءوكم كافين عن القتال، وده ذكرناه الأول أظهر في المعنى. قال ولو شاء الله تسليطهم لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ولو شاء الله لسلطهم، مشهور في كأسلوب عربي في استخدام المشيئة، شاء، إن المفعول به، المفعول به لو في اللي جاي بعد ما يدل عليه ان المفعول به لا يذكر، فبس هو هنا بيوضح، بيوضح بس ايه للاعاجم مثلا، ولو شاء تسليطهم لسلطهم، لكن حتى في اسلوب القران ولو شاء الله، ولو شاء الله لسلطهم. فاهمين قصدي ولا لا؟ قلت لك مثلا لو شئت، لو شئت ايه بس، لو شئت، لو شئت، لو شئت ان تاكل فكل، لا الافصح اقول لو شئت فكل او لو شئت كل، لان خلاص هو لما اقول لو شئت كل يبقى شئت المفعول به ايه؟ الاكل، صح ولا ان تاكل؟ ولو شاء الله لسلطهم، لو شاء ايه؟ لو شاء ان يسلطهم عليكم لسلطهم عليكم فلقاتلكم. قال اي من لطفه بكم أن أذلهم عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، قال الصلح والانقياد، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في أخذهم وقتلهم. خدت بالك من الطائفة دي ولا لا؟ الطائفة الثانية هنا، إن جاءوكم ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم، فهؤلاء في شرط في ألا يخذوا ويقتلوا، إن هم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام اللي هو الصلح والانقياد، السلام الاستسلام يعني، فهؤلاء إذا كان هذا حالهم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، اللي هو السبيل المذكور في الآية السابقة اللي هي فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، بس ده مشروط بالشرط يعني. هذا مشهود بالشرط ده. طب نفترض بقى ان عمر عم خرجوا في صوف الكفار وهم كارهين، لو خرجوا في القتال وقفوا في في في في الصفوف وصد المسلمين قالت بس احنا كنا كارهين، لا يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها هؤلاء لم يعتزلوكم، هؤلاء لم يعتزلوكم، فخلاص هيبقى ليهم حكم الكفار في القتال. طيب فتجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، قال هم أسد وغطفان أو بنو عبد الدار. وهنا برضو الكلام في أحوال من نزل فيهم القرآن، والله فعال أظهروا الإسلام مع المسلمين ليأمنوا عندهم على دمائهم وأموالهم وحققوا الكفر مع قومهم. ستجدون آخرين، لاحظ أن آخرين دول طائفة تانية غير اللي فات، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فيجوا عندكم يقولوا احنا ايه؟ احنا معاكم احنا مسلمين، يروح عند الكفار يسجدوا للاصنام عادي، هو ايه يريد ان يامن هؤلاء ويامن هؤلاء. كلما ردوا الى الفتنه قال دعوا الى الشرك، وقيل الى القتال مع المسلمين اركثوا فيها قال انهمقوا فيها. والان الفتنه هنا تحتمل المعنيين، كلما ردوا الى الفتنه كلما ردوا الى الشرك انهمكوا فيه، يعني هو دلوقتي بقى المسلمين راح بقى مع الكفار يدخل فيه الشرك عادي، ما فيش فارق معاه، اللي هو ايه لان هو عاوز يامن الطرفين محدش يقربه. او كلما ردوا الى الفتنه الاختبار في قتالهم المسلمين، يقول طب خلاص ندخل ايه هندخل معاهم ونقاتل المسلمين، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام قال لم يصلحوا، اللي هو من الصلح يعني الإصلاح، لم يصلح من الصلح يعني ما عملوش معاكم صلح زي ألقوا إليكم السلام اللي فاتت يعني، ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا قال حجة بينة في قتالهم لظهور عداوتهم وعدم وفائهم. لاحظ هنا في هذه الطائفة الله سبحانه وتعالى ذكر في صفة هذه الطائفة أنهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وبعد كده الحكم وكلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها، الحكم بتاعهم إيه؟ إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. فهذا بمفهوم المخالفة أنهم إن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم وكفوا أيديهم فإيه؟ أدعوهم، صح ولا لا؟ هتقول طب ما هو الحكم ده شبه حكم اللي في الآية اللي فاتت، صح؟ الناس تلغبط في الآيتين دول في الحفظ، قلت طب ما هو الحكم اللي في الآية اللي فاتت، هو الحكم اللي في الآية اللي فاتت، ولكن الطائفتين مختلفتين عن بعض، الطائفتين مختلفتين عن بعض. الطائفة الأولانية ضاقت صدورهم، ضاقت صدورهم عن قتال قومهم وقتال المؤمنين، هو الأصل هم مسلمين بس هو ضاقت صدورهم عن قتال المؤمنين وعن قتال الكافرين. الطائفة الثانية بتمشي حالها، لا ضاقت صدورهم ولا شيء، ما ضاقتش صدورهم، هو هنا مع دول أنا معاكم ومع دول أنا معاكم، مع المؤمنين ومع الكافرين يظهر يأمن ويؤمن هؤلاء ويؤمن هؤلاء. فدول طائفتين، الطائفتين دول يبينوا لك أن هؤلاء الذين أظهروا لكم أنهم لا يريدون أن يقاتلوكم، أو أن هؤلاء الذين كفوا أيديهم عنكم، دول طائفتين. الله سبحانه وتعالى يخبره عن مكنونات صدورهم، لكن هو الحكم أنت في التعامل معهم في التعامل في الظاهر متوقف على اعتزل القتال ولا ما اعتزلش، ولا وقف مع الكفار ضد المسلمين، اعتزل وكف يديه ولا لا؟ واضح مش واضح؟ هؤلاء الذين يعتزلون يكفون ايديهم، في منهم ناس بتاعه مصالح، في ناس يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، وفي منهم ناس ضاقت صدورهم فعلا ان يقاتلوكم في نفس الوقت مش قادرين ان هم يقفوا معاكم في قتال قومهم. ايه؟ لا هي مش شرط تبقى عاطفيه، ممكن يكون في اسباب اخرى مش شرط تكون اسباب، بس هو في حقيقة الأمر هو مسلم وضاق صدره عن قتال المسلمين، ما يقدرش مش قادر أنه يقاتل المسلمين، بس في نفس الوقت مش قادر يقاتل قومه مع المسلمين. أي واحد هو التاني ككلمة منافق كاصطلاح عام، أيوة، لكن هو إن أظهر الشرك، إن علم عنه أنه أظهر الشرك راح للكفار فسجد للأصنام، ماشي، ده حكم يعني. يقول بقى يا ترى ده كده مرتد بعد ما اظهر الاسلام، اظهر الاسلام في احكام الدنيا يعني، ماشي، لكن هو في حقيقه الامر ان اظهاره للاسلام كان ايه؟ اظهاره للاسلام كان نفاقا، هو اصلا بس بيامن نفسه وبعد كده رايح هيغير الكلام ده تاني يوم عادي. واضح كده المعنى ان هنا في بيان طائفتين. طب هو ايه الفرق في الحكم؟ ايه الفرق في الحكم؟ لا، هو الحكم في الاثنين، في الطائفتين اللي اشترط في الاعتزال. خلي بالك، طائفة الذين حصل صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، لو خرجوا مع قومهم يبقى لم يعتزلوكم وقاتلوكم، يبقى ساعتها جعل الله لكم عليهم سبيلا، حتى لو كان بس هو ما كانش عاجبه هو ضاق صدره عن ان يفعل ذلك بس كان هيعمل ايه جعل الله. فاحنا بنتكلم على في فرق بين الكلام على ما الحكم حكم الظاهر اللي يتعامل به معهم وبيان مكنونات صدور هؤلاء واحوالهم. في ناس كده منهم وفي ناس كده منهم. مفهوم كده ولا مفهوم؟ طيب قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى وما كان لمؤمن قال ما صح له وليس من شأنه أن يقتل مؤمنا في شيء من الأحوال إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إن هنا إيه؟ أن هذا أمر ممتنع. طبعا تأخذ بالك إنه فيه معنى النهي صح؟ هو فيه معنى النهي. فهنا التعبير نفسه دل على امتناع وقوع الشيء. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هنا الامتناع ده مش امتناع قدري. واضح ولا مش واضح؟ يعني هتقول طب ما في واحد مؤمن قتل مؤمن متعمد ازاي وربنا سبحانه وتعالى قال يعني كيف وقع ذلك وقد قال الله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. تقول لا هو ده امتناع شرعي وهذا التعبير في الامتناع ما كان لكذا ان يقع كذا مثلا او ما شابه هذا التعبير ممكن يجي في امتناع شرعي وممكن يجي فيه امتناع عقلي مثلا او امتناع عادي رجع للعاده ممكن يجي فيه وفي القران كده ويتعرف من سياق الكلام وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. واضح ده امتناع شرعي. يعني امتناع شرعي يعني هو فيه معنى النهي هو بمعنى النهي. طيب في حد يجيب مثال لامتناع غير الامتناع الشرعي؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان لكم أن تنبتوا شجرها مثلا ونحو ذلك شرعي صح كده. يقول إلا خطأ قال أي حال الخطأ أو إلا قتلا خطأ وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول أي حال الخطأ يعني عاوز يقول إن خطأ دي منصوبة على الحال أو إلا قتلا خطأ اللي هو يعني صفة للمصدر المحذوف أن يقتل مؤمنا إلا قتلا خطأ يعني. يقول وقيل الاستثناء منقطع وما كان نفي بمعنى النهي أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر. القول بأن الاستثناء منقطع سببه إيه يعني؟ والاستثناء المنقطع ما هو الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع لو ما بعده لا لا لا ما لوش دعوة بأبي نفي ولا لا. الاستثناء المنقطع اللي هو ما بعده ليس مما قبله وليس جزء مما قبله. ليه هنا استثناء وقضاء؟ يقول لك وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. ده فيه معنى النهي، نهي المؤمن عن ان يقتل مؤمنا الا خطا. لو الاستثناء متصل المعنى هيستقيم ازاي؟ هنقول له نهي للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا لو قتله خطا. طب ما هو الا لو قتله خطا، ما يكون خطا اصلا ازاي هو بيتقال له ان ده اللي ينفع ان هو يقتل؟ ده المستثنى من المنهي. هو وقوع قتل الخطا ما فيهوش عنده، طب هو يعني هيعملها ازاي يعني؟ فهو الاقل استثناء منقطع، وهذا قول جمهور، ممكن نقول يعني اكثر المحققين، مش جمهور المفسرين، اكثر المحققين من المفسرين على ان الاستثناء ده منقطع. بمعنى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، نهي هو يقتل، كلمة يقتل بعمد، هو ما هو يقتل نهي عن ان هو يقتل، ان هو يقوم بهذا الفعل يتعمد القتل، ده نهي عن القتل. الا خطا الاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن ان وقع القتل خطا فالحكم ما يلي، مفهوم؟ طيب ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه، اي فعليه اعتاقها وديه مسلمه الى اهله. لاحظ هنا ان في حاجتين، اللي هو من قتل مؤمنا خطا، من قتل مؤمنا خطا، فبين حاجتين، تحرير رقبه مؤمنه يعني هيعتق رقبه مؤمنه، وديه مسلمه الى اهله. ديه جاءت مجمله في الايه، الديه دي بقى مقدارها قد ايه؟ تعرفها من السنه. طيب بتتاخد من انهي مال؟ بتعرفها من السنه، خلاص. فانت وديت طب وانا الديه، طب انا دلوقتي هنفذ اعمل ايه؟ لازم السنه. تفصيل بقى الكلام في الديه واقسامها، ان هي بتقسم اخماس في قتل الخطا، والتفاصيل دي مذكوره ايه؟ محلات كتب الفقه. لكن هذه الديه بالنسبة هي في مال مين؟ في قتل الخطأ، في قتل الخطأ الدية تكون في مال العاقلة، الدية لا تكون في قتل الخطأ، مش في مال القاتل. الدية في قتل الخطأ، في قتل الخطأ بتكون في مال العاقلة، اللي هم ايه؟ أقاربه القريبين من الرجال، وفي خلاف يا ترى النساء داخلين في أقاربه القريبين ما كفوش، يعني يبتدي بنبعد ايه هو الأدنى، وبعد كده نبتدي نبعد لغاية لما يستوفوا ايه؟ طب لازم تطلع دلوقتي ولا بتقسم؟ كل التفاصيل دي من السنة، ان هو مش لازم تبقى ساعتها فوري. طب تتقسم ازاي؟ نعرفها من السنة ايضا، وتصلها في كتب الفقه. مسلمة بقى يعني مسلمة الى اهليه، قال مؤداه الى ورثته. اهليه هنا الهادي عايدة على ايه؟ اهل المقتول اكيد طبعا. ودية يبقى هذه الدية اللي تفصلها وبيانها من حيث مقدارها وفي مال مين ووقتها وكل المسائل المتعلقة بها نعرفها من السنة. مسلمة مؤداة، تسلموا إلى أهل المقتول، أهل المقتول اللي هم الورثة، يقسمونها أو يقسمونها قسمة الميراث، هيأخذوها تقسم قسمة الميراث، إلا أن يصدقوا. قال يعفو، وفاعل يتصدق اللي هم أهل المقتول، يعني ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا إن هم يعفو عام، يقولوا لا خلاص إحنا مش عاوزين هذه الدية فخلاص تسقط، هو حقهم إن أرادوا إن هم يسقطوه أسقطوه، إن لم يريدوا ذلك فهذا حقهم إن هم يردوا. قال وسمى العفو عنها صدقة ترغيبا عليه، يعني يعني الا ان يصدقوا. تقول طب هم دلوقتي هم هيتصدقوا عليه فين؟ هو اصلا هو المفترض مطلوب منه حاجه ان هو يدفعها، الا ان يعفو عنه فلا ياخذوا منه الدين. فسماها الله سبحانه وتعالى صدقه، الا ان يصدقوا ان هم يتصدقوا عليه بالعفو. كلمه يصدقوا وتسميتها صدقه فيها ترغيب لهم، فعلكم هذا صدقه تثابون عليه. فهنا واضح ان المراد بيصدقوا يعني ايه؟ يصدقوا يعني يعفو عن يعفو عن القاتل قتل الخطأ في الدية الواجبة عليه. يقول اي فعليه التحرير والدية. تحرير تحرير رقبة مؤمن، فعليه التحرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية، فحينئذ تسقط الدية. واضح الحكم ده. طيب، فإن كان قال المؤمن المقتول من قوم عدو لكم، قال كفار محاربين وهو مؤمن، قال ولم يعلم القاتل إيمانه، عاوز يقول دلوقتي ان ان كان هذا المقتول، ان كان هذا المقتول صوره بقى ثانيه، ان كان هذا المقتول مؤمن ولكنه من قوم كفار اعداء لكم، هو هنا ذكر جمله في التفسير يقول ولم يعلم القاتل ايمانه. ازاي لم يعلم؟ ايه علاقه ايه لم يعلم القاتل ايمانه؟ احنا بنتكلم في القتل الخطأ، هو خبطه بعربيه مثلا، ها ايه ايه هو ايه لو قتله بضرب عربيه؟ طيب ما وجه الخطا بقى في ذلك؟ وجه الخطا ان دول قوم محاربين، فهو قتله عمد بس هو ما تعمدش يقتل مؤمن، يعني ايه؟ يعني دول كفار محاربين فقتله وهو لا يعلم ويجهل إيمانه، قتله ويجهل إيمانه. واضح كده ولا مش واضح؟ دي سورة من سورة قتل الخطأ. أيوه، ما هو ما الحكم، ما هو بعد كده عرف بقى إن هو مؤمن ولكنه من قوم محاربين. واضح واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ طيب، بس دي سورة من الصور يعني، لكنها غير مقتصرة على ما ذكره هنا. هو لو واحد قتل مؤمنا حتى لو علم إيمانه، يعلم إيمانه، قتله خطأ ولكنه من قوم عدو لكم، برضو نفس الحكم. يعني ايه قتل حد خارج معاه وصفه في القتال؟ لا لا لا، الصفات الكافر، الصفات الكافر بعد مسألة فيها تفصيل كبير مش محل، بس هو الصفات الكفار في الحرب المتمحبة اللي دي حرب كفر وإسلام، بس إن ما تسقطهاش على مسائل معاصرة، قصة مسائل معاصرة قصة ثانية خالص. يعني أنا بقول الصفات الكفار، صف الكافر في صف الكفار مقاتلا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الفعل ده جدا خلاص يقتل خلاص. يعني هو مش بيقول بس أنا لما قتلته أنت واقف بحربك في صفوف الكفار، بس في حرب متمحضة يعني، واخد بالك؟ يعني هم أصلا الكفار بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ للإسلام، بيحاربوا الإسلام بصورة واضحة. بس أنا ما تسقطهاش يعني، التفصيل في الإسقاط نفسه كبير وقصة تانية. ماشي، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبات المؤمنة، قال دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر. إذا قتل مؤمنا ولكن هذا المؤمن من قوم محاربين، يبقى ساعتها الذي يجب تحرير الرقبة المؤمنة دون الدية، يعني فيها تحرير الرقبة المؤمنة دون ذكر الدية. دون الدية ليه؟ الدية هتتعطى للكفار أولا لا وراثة، ايوه، وبعدين هو ممكن يكون قوم كلهم مش مؤمنين، وممكن يكون ورثته مش مؤمنين. بنتكلم دلوقتي على كفار محاربين، مش بنتكلم على اصحاب عهد زي ما حياتي بعد كده. دي مساله ثانيه تخلصها، ملهاش دعوه بقى بنتكلم في شيلها خالص دلوقتي، شيلها خالص دلوقتي. احنا بنتكلم بقى دلوقتي على هذا المال، هذه دي هتروح لمين؟ هتروح للورثة بتوع اللي هم كفار، لا يرث الكافر المسلم. هتروح لقوم محاربين هياخدوا المال علشان يستعينوا بيه على المسلمين، يبقى خلاص يبقى هو ما فيش داعي تروح لهم، ولكنه يجب على القاتل ان هو ايه، ان هو يحرر رقبة مؤمنة. كده كم مسألة؟ اثنين. وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا اقصد مسألة قتل خطا، ومن قتل مؤمنا خطا، يبقى المسألة الاولى في قتل مؤمن خطا تحرير رقبة مؤمنة دية مسلمة الى الا ان يصدق. المسألة الثانية، ان كان هذا المؤمن من قوم عدو لكم، ان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يبقى هو مؤمن ومن قوم كفار محاربين، يبقى ساعتها هيبقى تحرير الرقبة المؤمنة دون الدية. دية لا. فهنا المسألتين دول. نيجي بقى للمسألة الثالثة، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة الى اهلي وتحرير رقبة المؤمنة. قل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال ككفار معاهدين او معاهدين او اهل ذمه، في ميثاق ما مع كفار. وان كان من قوم، ان كان من المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يذكر هو مؤمن ولا كافر، واخد بالك ولا شغل بالك؟ لم يذكر هو مؤمن ولا كافر، بمعنى الاولين ذكر ان هو مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ، والثاني ذكر فيه ان هو مؤمن فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الثالث لم يذكر فيه هل هو مؤمن ولا كافر. تعالوا نكمل قراءة الكلام في التفسير ونشوف لو فهمنا ان هو مؤمن هتبقى ايه المعنى، لو فهمنا ان هو كافر ايه المعنى. يقول فدية مسلمة الى اهلي وتحرير رقبة المؤمنة، اي فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية. علشان ايه؟ علشان هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية ان كان المقتول مؤمنا، وكذا ان كان كافرا ايضا عند كثير من العلماء. قبل ما نذكر احتمالاته كده، هو دلوقتي فان كان ده المقتول المؤمن عند المفسر هنا، المقتول المؤمن ولا المقتول الكافر ولا المقتول بعمومه مؤمن او كافر، هو كلامه هنا ايه؟ العموم. العموم هو يقول لك ان كان مؤمنا وكذا ان كان كافرا، هو بينص عليه يقول لك مؤمن وكافر، بمعنى كلام المفسر هنا بيقول ان المقتول سواء اكان مؤمنا او كافرا، ده ان المقتول لو كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قوم بينكم وبينهم ميثاق، هيجب الحاجتين تحرير رقبه والديه. تحرير رقبه والديه، ركز بس الحته دي، وكونوا مؤمن او كافر مش فارق، كونوا مؤمن او كافر مش فارق. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي طبعا ده مش محل اجماع، بس انا عاوز ابين لك ازاي الاختلاف في التفسير هيؤثر في الاختلاف في الحكم الفقهي في مساله من ادلتها دليل قراني. ان هو دلوقتي لو نفترض مثلا على هذا الكلام في العموم، لو في مسلم قتل ذميا خطأ، يعني ذمي واحد كتابي يهودي أو نصراني قتله خطأ، طيب ده كافر صح؟ من قوم بينك وبينهم ميثاق ولا لا؟ من قوم بينك وبينهم ميثاق، يبقى على تفسيره هيجب ايه؟ هيجب الاثنين. هو مش فارقه بقى، مش هو بينك وبينهم ميثاق، هو هيجب الاثنين، يبقى هيحرر الرقبة وهيدفع بيها. لو حد فسرها، وده بعض المفسرين، وبناء عليه مذهب فقهي في المسألة، إن فإن كان وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال وإن كان هذا المقتول المؤمن المذكور سابقا اللي مذكور في الجملة اللي قبلها. فإن كان قوم عدو لكم وهو مؤمن هو مذكوره، وإن كان هذا المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيقول الآية دي الجملة دي فيها الحكم إن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق. الفرق بين الأولانية والثانية والثالثة الثلاث مسائل متعلقين بالقتل الخطأ لو هو اعتبر إن الثالثة في المؤمن، هيقول إن الثلاثة دول في مؤمن، الثلاث مسائل دول في مؤمن. الأولانية في قتل مؤمن خطأ، وبعد كده في قتل مؤمن بس هو من قوم محاربين، وبعد كده قتل مؤمن من قوم كفار ولكن بينكم وبينهم ميثاق. فعليه هيروح قايل لم يثبت في قتل الذمي كفارة خطأ، ماشي؟ على تفصيل بقى في الكلام فيه ده مذهب فقهي مبني على ايه؟ مبني على مرجع الضمير اللي هو اسم كامل. طب مرجع الضمير بالظبط كده، مرجع الضمير اللي هو وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ان كان اسم كان اللي هو الضمير ده راجع على مين؟ ان كان هو ماشي، هو ده مين بقى؟ المقتول ولا المقتول المؤمن؟ بص بقى يعني ايه حته كده نخرج خارج السياق ونرجع تاني، لم فكاك بين مسائل اللغه التفسير والفقه والعقيده كل ده مترابط ببعض. واحد دلوقتي عاوز يفهم فقه، مش بتكلم بقى ان هو يعرف المساله حكم المساله الفقهيه كقول واحد ويقلده بس، لا، واحد عاوز يفهم اختلفوا ليه وايه الاقوال اللي وارده فيها، لا يمكنه ذلك دون علم باللغه، لا يمكنه ذلك دون علم باللغه. دلوقتي يقول لك ان كان، طب هم اختلفوا ليه دلوقتي؟ يقول لك بس انا رايي يعني هو ازاي واحد ذمي لما يتقتل ما يقول، لا ده بتاع التلفزيون، ده بتاع برامج التوك شو، اللي هو بس انا رايي هو ازاي يحصل، مش عارف، مش الاحكام الشرعيه ما تتاخدش بالازاي وانا رايي. الاحكام الشرعيه انا دلوقتي عندي ايه، الايه هنا الخلاف مش عارف، يقول لك ايه ده، بص المذهب ده ما هو مذهب مالك مثلا، يقول لك بص المذهب ده لا يراعي، لا يراعي ايه دلوقتي؟ واحنا ما بنتكلمش في موضوع يراعي ولا مش يراعي، مش بنتكلم في المساله دي، بنتكلم دلوقتي في وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هنا دلوقتي كان هنا في حكم الله سبحانه وتعالى، بس سبحانه وتعالى انزل علينا هذا الحكم، احنا بقى بندور دلوقتي نشوف يا ترى الحكم ده على دواء احنا وفي الاخر نسلم حكم الله سبحانه وتعالى. بس انا كنت شايف هو مثلا مساله زي دي لازم يكون في علم باللغه. طيب وانا بتكلم في التفسير، التفسير مش هو الفقه في مساله زي دي برضه، بمعنى ان القران احد ادله الفقه، فهو العلاقه بين الاثنين، العلاقه بين التفسير والفقه، جزء يعني من العلاقه بين التفسير والفقه، ان من ادله او اول ادله الفقه القران، ادله كتير الفقه، ماشي؟ منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. من المتفق عليه دليل القران، بتكلم عليه متفق عليه اجمالا يعني الجمله. طيب دلوقتي يفهم القران ازاي؟ فيفهم القران ازاي ده شغل في علم التفسير، فهو ممكن تفسيريا يتقال له المعنى كذا، الضمير الاصل عندنا ان الضمير ده هيرجع هنا، هيرجع هنا، يبقى تفسيريا كذا خلاص. بقى اللي اتكلم في المعنى من ناحيه التفسير بس، زي ما انا قاعد دلوقتي بتكلم في تفسير الايه، ما يتكلمش في الترجيح الفقهي، ما يتكلمش في الترجيح الفقهي. ليه؟ لان الفقه بقى هياخد ادله ثانيه مع اللي خده من معنى الايه من المفسر، واضح؟ امتى يتكلم في الترجيح الفقهي؟ لما جنب ادوات التفسير يكون معاه ادوات الفقه، وهو علوم الشريعه يكملوا بعضها بعضا، وكل ميسر لما خلق له الامه كلها ايه؟ بتكمل بعض، تلاقي علماء الفقه بيستفيدوا من علماء الحديث، هو عاوز يشوف الحديث ده صحيح ولا غلط فيستفيد من علماء الحديث، مش لازم كل واحد يبقى إيه عالم موسوعي ويبقى معاه اطراف كل، صعب، دول قله اصلا. دول قلة أقصد في التاريخ الإسلامي دلوقتي في شخص دلوقتي منعدمين إن يبقى في حد مجتهد مطلق كده في كل العلوم. الكلام ده أصلا بقى لنا طول ما بنشوفوش يعني مش موجود لأسباب مش بس الانحدار الثقافي أو الانحدار العلمي، تشعب العلوم الواسع وكثرة المسائل، موضوع المسائل بتوسع وتتشعب بقوة خلاص. هو واحد أصلا مش حاجة. ممكن حد يفضل في تخصص مش تخصص، يفضل في باب في التخصص هو مركز في التفسير اللغوي، واللغوي دي أصلا كلمة واسعة أوي. لو ممكن في البلاغي طول عمره، حد في النحوي، واحد في لغة القرآن نفسه، مواضيع مواضيع كتير. فالعلوم نفسها تشعبت، فده بيكمل ده وده بيكمل ده وده بيكمل ده. ما يحتاجه بقى طالب العلم المميز ان هو يعرف، نصار ان هو مركز في علم من العلوم اكثر من غيره، ان هو يعرف مضان المسائل دي فين، حتى لو ما يعرفش تحقيق المساله. بمعنى ان انا اعرف ان الموضوع ده ممكن احيانا بيبقى خلاف فقهي راجع لمساله صرفيه. عارفين الصرف؟ علم الصرف من علوم اللغه، مساله صرفيه في ايه، ان هو حتى لو هو مش يعني مش ملم بالتفاصيل والخلاف العميق فيها، لازم يكون معاه مستوى اول منها طبعا، بس لو مش ملم بيها بس يعرف بتتجاب منين. ومعرفه مظان العلم نصف العلم. حسنا. معرفه مظان العلم يعني ايه؟ يعني المكان اللي هو يعني ايه المكان، المساله دي موجوده فين، موجوده في اي علم، ارجع لاي علم فيها او لاي تخصص فيها عشان اقدر استفيد المساله. هذه المساله مين؟ واحد دلوقتي منشغل بالفقه وبيدرس مساله من المسائل من نوازل المسائل الطبيه مثلا، هو بيحتاج يرجع ل عاوز يعرف مثلا تاثير ماده دوائيه، او عاوز يشوف، فهنا بيحتاج يرجع لايه؟ متخصصين في الطب. طب هو الطب ده اصلا مليان تخصصات، فهو ممكن يعرف يرجع لحد يدرك المظان جوه الطب، يقول له لا دي محتاج دكتور متخصص في كذا، وده دكتور عشان تساله على المساله بتاعتك دي. وممكن هو نفسه كباحث فقهي يقول ده دكتور، ما يعرفش ان الدكتور دي جواه ايه، او ما يقدرش هو يميز قوي علاقه ده بده ايه، او قد يبدو له في ظاهر الامر. اقراوا بعض الابحاث، بعض الابحاث الفقهيه المعاصره الرصينه، لما تقرا تحس ان ايه ده، هو جاب المعلومات دي ازاي؟ ما هو مش لازم هو يقعد يدرس الطب ويخلصه بعد كده، ان هو يشوف المساله دي بيرجع لاهلها اللي يقولوا المظان ده موجود عند التخصص الفلاني، هتعرف تجيب المعلومه دي. طب هو نفس الفقيه ده اللي بيدرس المساله النازله في ايه وفي كلام المفسرين في هذه الايه، فهو محتاج ان هو يرجع ليه المفسرين، يعرف ان دي بتاع التفسير، وعاوز يعرف في الحديث ثبوت الحديث من عدم ثبوته، او بعض الاثار الوارده عن السلف الصحابه او التابعين او التابعين في المساله. ممكن يكون هو مش مجتهد في الحكم على مش مجتهد في الحكم على الحديث مثلا بالصحه والضعف، فيرجع ليه، بس يبقى عارف يرجع لمين في ايه. هو ده اللي من نوع النص العلمي، يرجع لمين في ايه. فهنا مثلا المساله اللي بنتكلم فيها اللي فرعنا للمساله دي ايه؟ قضيه ان احنا دلوقتي بنتكلم في تفسير الايه، في بعض المفسرين فقهاء ولهم عنايه بالمسائل الفقهيه في تفاسيرهم ويتوسعون في ذلك، زي قرطبي مثلا، ده غرض من اغراضه في التفسير. فكتاب الجامع لاحكام القران اللي هو تفسير القرطبي ده كتاب تفسير، وتلاقي فيه في المسائل الفقهيه توسع كبير جدا في المسائل الفقهيه. فواحد لما يجي يقرا يقول ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ ده اقرا الايه جيد في الموضوع، قاعد يقول خلافات، انا عاوز التفسير نفسه. خلاص، ما انت عاوز تفسير يعني معاني الايات، انت سلكت الباب الخطا، لان هو اصلا ده غرض من اغراضه في تفسيره، فسر الايات باختصار او توسط. واول ما يجي عند ايه من ايات الاحكام تلاقي ايه؟ بقى التفرق، يذكر الخلافات والاستدلالات، ويطلع الاستدلال حتى الاستدلال لكل دليل المذكوره في الايه ويرجح ما بينها. طيب فهنا يعني لو حبينا زي ما اخ كان بيسال في تحرير محل النزاع، فين اصلا هو في الضمير بتاع كان اسم كان ده بقى ايه؟ عائد على مين؟ كلامه هنا بيقول فحكم المسلم في وجوب الكفاره والديه ان كان المقتول مؤمن وكذا ان كان كافرا ايضا عند كثير من العلماء اشار للخلاف في ايه؟ اشار للخلاف في الكافر ان في خلاف في الكافر هل بيجب بقى في هذه الكفاره لا. فمن لم يجد قال رقبه ولم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين. يعني ايه فمن لم يجد رقبه او لم يجد ثمنها؟ فمن لم يجد رقبه ممكن يكون هو ما عندوش رقبه يعتقد معاه فلوس يشتري، فيبقى يجب عليه ان هو ايه؟ يجب عليه ان هو يشتري في وقت لما كان في رقاب اقصد يعني. فهو فمن لم يجد قلت طب ما هو ما عنديش رقاب انا دلوقتي ماشي، انت عندك مال ممكن تشتري ايه؟ فممكن يبقى مطلوب منه لو معه المال اللي يشتري بيه الرقبه يجب عليه ان يشتري رقبه وان يعتقها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يقول اي فعليه ذلك. فمن لم يجد فصيام يعني فعليه صيام شهرين متتابعين، والشهرين المتتابعين دول اللي هو ايه؟ اذا قطع هذا التتابع استأنف، استأنف يعني بدأ من الاول، اذا قطع هذا التتابع استأنف. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله قال مفعول له، اي شرع ذلك له توبة. مفعول له يعني مفعول من اجل، يعني مفعول لاجل. فصيام شهرين متتابعين توبة شرع الله له ذلك توبة لأجل توبة يعني. يقول من تاب الله عليه إذا قبل توبته. هذه جملة جديدة ماشي، شرع ذلك له توبة خلاص كده جملة انتهت. يقول من تاب الله عليه يعني توبة من الله، توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته يقال فيها أن الله تاب عليه. وكان الله عليما بحاله حكيما فيما حكم عليه. ثم قال تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدا، ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. يقول الجمهور على أنه له توبة ويدل عليه الآيات والأحاديث. فقال بعض السلف وذكر كلامه أولا في قوله تعالى ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هنا في خلاف وارد. هو في مسألتين محتاجين يعني يتميزوا من بعض شوية، مسألة الخلود، الكلام في مسألة الخلود في النار الخلود الأبدي، ومسألة هل له توبة أو لا، هل له توبة أم لا. في أثار واردة عن عدد من الصحابة والتابعين في أن القاتل لا توبة له. يعني إيه القاتل لا توبة له؟ يعني إيه القاتل لا توبة له؟ يعني إيه بعد ما يموت؟ قاتل لا توبة له يعني لابد له أن اللي بيقول لا توبة له لابد له أن يؤخذ بهذا الذنب. يقول لك لا توبة له يعني لابد له أن يؤخذ بهذا الذنب. إيه؟ ما هو يقول لا توبة له ده معنى من قال لا توبة له. هل يلزم من لا توبة له؟ بصوا طبعا مسألة احنا هنتكلم في التفسير في حدود ما ذكر، لكن مسألة طبعا مسألة بتذكر ايه؟ مسألة عقدية بتذكر في أبواب الإيمان. هل يلزم من لا توبة له الخلود في النار؟ لا يلزم. هل يلزم أقصد الخلود الأبدي؟ لا يلزم. أقصد إن من قال لا توبة له لا يلزم من كلامي إنك تقول يبقى هو بيقول إن قتل النفس مخلص في النار كالكفار، لا يلزم. إنه ممكن يكون بيقول لا توبة له، دي مسألة، دي مسألة ودي مسألة. لا توبة له يعني أنه لابد له أن يؤاخذ بذنبه، وبعد كده لو هو مسلم هيدخل الجنة، لكن لابد له أن يعذب بهذا الذنب، لابد له أن يؤاخذ بهذا الذنب. واضح كده ولا مش واضح؟ أنا عاوز بس أنا يفرق مسألة دي عن مسألة. لكن عادة في كتب التفسير، خصوصا لما يكون كتب التفسير مختصرة كده، إن هو المسألتين مش مفكين من بعض، مش فاكك المسألتين من بعض. تمام؟ طيب، هو ذكر عن بعض السلف، عن بعض السلف أنهم قالوا أنه لا يقبل لقاتل النفس، أن قاتل النفس عمدا لا توبة له. وبعد كده ذكر أن الجمهور على أنه لا متوبة، ويدل عليه الآيات والأحاديث، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في كيف وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ماشي، وقتل النفس دونه من دون ذلك. حتى واحنا بنتكلم ان هذه الايه في من تاب ولا في من لم يتب، انه في من لم يتب فان تاب فمن باب اولى. واخدين بالكم انا قلت ايه ولا لا؟ يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به، هذه الايه في حاله عدم التوبه، لان هو لو تاب يغفر للمشرك كمان، ففي حاله عدم التوبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يغفر له، فاذا كان تاب فده من باب اولى. والأحاديث الواردة في أن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان إلى آخر ذلك، وحديث قتل المئة نفس مثلا، جيب ذلك من الأدلة التي احتج بها الجمهور على أن القاتل لا توبة. صح حاجة؟ قتل المئة، خلي بالك برضه أنا بتكلم كل ده يريدون عليه أشياء. فبعضهم قال، بعضهم قال في قتل ده خاص بني إسرائيل، ده حكم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حكم غير مختلف عن اللي كان لبني إسرائيل. فيجابون يتقال لهم إذا كانت هذه الأمة هي الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بنو إسرائيل القاتل فيهم إذا تاب، تاب الله عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تاب القاتل لا توبة له. وهم من باب قياس الأولى، أنا قصدي أن كل ده يعني هو بتناقش فيه وخلصوه، يعني مش مثلا مش بنقول دلوقتي اكتشاف، يعني بس انا بوضح ايه بعضنا استدل به من قال ان له توبه. طيب يقول فقال بعض السلف، وذكر فقال بعض السلف، لو انت عاوز ترتب الكلام اللي ذكره، هو نقل عن بعض السلف قولهم انه لا توبه لقاتل العمد، وعن بعض السلف ان له توبه، ثم ما ذكره بعد ذلك متفرع عن القول الثاني اللي هو ايه؟ توجيههم لذكر هذا العذاب الوارد او هذا الوعيد الوارد في الآية. واضح؟ هم قالوا له توبة. طب وبعدين والآية بتقولوا بقى فيها ايه؟ فما سيذكره بعد ذلك دي مش اقوال، ما تعدش تقول ناس قالت ليس له توبة وناس قالت له توبة وناس كذا وكذا، لا، هو قسمهم فريقين، والفريقين دول الأولين يحتجوا بأدلة والثاني يحتجوا بأدلة، لو أدلة أو مش يحتجوا بأدلة، يعني يحتجوا لقولهم بأدلة من القرآن والسنة. طيب اللي هيذكره بعد كده اللي هنقرأه دلوقتي، طب توجيه الآية إيه بقى؟ فجزاء جهنم خالدا فيها. لاحظ إن هو في مفكش المسألتين من بعض، مفكش مسألة التوبة من مسألة الخلود في الموجة. هذا لو نفترض مثلا نقول في إيه؟ الخلود ده مش خلود أبدي طول المدة، فصرت على كده بعد كده ينفع نقول له توبة ولا ملوش توبة؟ برضه ينفع نسأل نفس السؤال. أقصد التوجيهات اللي ذكرها هي توجيهات متعلقة بما ورد فيه، بما ورد فيه الآية. واضح؟ طيب يقول فقال بعض السلف هذا جزاؤه إن جوزي عليه، لكن قد يكون لذلك الجزاء، قد يكون لذلك الجزاء معارض من عمل صالح أو عقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا جزاؤه إن جوزي عليه، يعني الجزاء الذي يستحقه فاعل هذا الفعل اللي هو القتل العام، الجزاء الذي يستحقه ان هو يبقى مخلص في النار، ان جوزية على هذا العمل بما يستحقه يبقى مخلص في النار. لكن قد يكون ذلك الجزاء معرض بشيء اخر، يقول من عمل صالح او يعفو عنه، تعالى العمل صالح قد يكون معارضا بشهاده التوحيد فما يبقاش مخلص، لكن هو الجزاء بتاع الفعل ده كده ان جوزية به، لكن ممكن يكون في معارض. لاحظ نفس التوجيهات اللي هذكرها الآن من جنسها نفس التوجيهات التي تذكر في الأحاديث، في أحاديث الوعيد على بعض الأعمال التي هي بالإجماع ليست من المكفرات. واخدين بالنا أن في أحاديث، بعض أحاديث الوعيد مثلا ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، أو لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، وقاتل نفسه غير ذلك. في أحاديث كثيرة فيه الوعيد. طريقة العلماء في التعامل مع هذه الأحاديث أولا إيه؟ أولا هذه الأحاديث خرجت مخرج الوعيد، بمعنى أنها في مقام الوعيد والتحذير وقراءة هذه الأحاديث على عموم الناس تترك على إطلاقها، تترك على إطلاقها دون تفصيل. ورد عن بعض أهل العلم أنهم كانوا لا يحبون أن يتكلموا في تفاصيل هذه الأحاديث، ولا يدخلوا الجنة نمام. دلوقتي بخطب الجمعة وبقول للناس لا يدخلوا الجنة نمام والنميمة وخطورة اللي يروح لهم إيه، وهذا مؤول بأن الموحد لما هو أصل الحديث أصلا علشان ترهيبها في ترهيب وخرج مخرج الترهيب فيتركوا على إطلاقه. إمتى بقى نتكلم في تفصيله في مجالس العلم زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم في تفصيله؟ لكن هذه الآية أنا دلوقتي شايف واحد عينه بيطلع منها، طلع منها نار وماسك سكينة وجاي يقول لي هو تفسير الآية دي ده خلود حقيقي وأخر عليه الآية، تفسير الآية على إطلاقها لأن هي خرجت مخرج الوعيد. لكن في مجالس العلم نفصل. وإذا كان في شبهة بقى، حد مثلا وقعت عنده شبهة في تكفير المسلمين بالكبائر، زي مثلا يقول لك يبقى اللي حينم كافر مثلا، لو واحد تكلم بالنميمة كافر، المتبرجة كافرة مثلا، واحد هيقول كده غلط، حد يقص الكلام ده ايه، واحد يقول كذا كذا يقول ان المتبرجة كافرة مثلا، طيب ساعتها دي شبهة تحتاج لايه؟ تحتاج لبيان وتفصيل، واضح ولا لا؟ طيب هذه الاحاديث في توجيهات وارده عن السلف في مثل هذه الاحاديث، فمنها انا بتكلم بقى في تفصيل المعنى غير قضيه تركها على اطلاقها. لما اتكلم بقى فيها تفصيلا فمن ذلك هذا جزاؤه جوزي عليه، يعني لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها مثلا، يبقى المعنى ايه؟ يقول لا يدخلن، ان هذا جزاء هذه الفعلة ان ما تدخلش الجنة اصلا من عظم هذه الفعلة، ولكن قد تعارض بعمل اخر زي ما دلت عليه الاحاديث وما اجمعت عليه الامة من ان الموحد ايه؟ ان لو واحدة موحدة ومتبرجة إن حتى إن عذبت فما قالوها إلى الجنة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ كل حاجة؟ أني واحد؟ لا أصدق إن المفهوم قوله هذا جزاء إنجوزية، إنجوزية الشرط ده جاي منين؟ لا الشرط ده مش من لفظ، مش من منطق الآية ولا من مفهومها، الشرط ده من النظر إلى الأدلة الأخرى، يعني نظر الأدلة الأخرى يقول إزاي يجمع فيقول هذا الجزاء إنجوزية. وده ورد عن بعض السلف، ده هو مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره إنه في تفسير هذه الآية يقول هذا جزاء إنجوزي. تمام؟ طيب فده وجه. يقول وقيل الإخلاف في الوعيد ليس بخلف وذنب، وهذا معنى حسن في عمومي لكن هو ما ينفعش يتسلف. يعني إيه الإخلاف في الوعيد ليس بخلف وذنب؟ يعني يقول لك أن العرب كانوا يعدون الخلف المذموم الإخلاف في شيء مثلا إخلاف في شيء حسن مثلا. لكن لو أنا توعدتك بعقاب ثم أخلفت فهذا لا يعدونه خلفا. وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. لو بيمدح نفسه يعني يقول يعني أنا لما أتوعد بشيء بأخلف إيعادي. ده هو يذكر ذلك إيه؟ يذكر ذلك مدحا لنفسه يعني. ولكن ده تركه كده في مشكلة. التوجيه ده في مشكلة. إيه المشكلة؟ إنك هتيجي مثلا بالنسبة للكفار هل يحمل هذا على خالدين فيها بالنسبة للكفار؟ يقول لك وممكن رب يصحق على يخلفه إعادة وفي مثل ذلك. هذا باطل بالإجماع. لك ما تعرفش إيه اللي يحصل. ما يمكن الكفار كله في الآخر يخش الجنة. وأرسل الرسل ونزل في الكتب والفقاد والشيطان ده بيعمل إيه؟ الشيطان ده اللي طلع في الكل بيعمل ده كان بيعمل إيه؟ ده كل ده أصلا ده مخالف للعقل ومخالف للفطرة ومخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. في ناس طبعا انتوا عارفين في ناس ايه بتحب تقول كلام غريب كده فلا هو الكلام ده كده فيه في اشكال. يقول او المراد بالخلود المكث الطويل. وهذا مشهور عن المفسرين ان الخلود مراد به هنا المكث الطويل. هتقول طب ليه مراد به هنا المكث الطويل؟ هو ظاهر الخلود مش المكث الطويل. ظاهر الخلود ان هو مكث ابدي. ولكن ايه اللي خلاه ينتقل من الظاهر؟ الظاهر ده الاحتمال الاعلى. بس في احتمال تاني ان هو احتمال تاني لغه يعني ان هو يكون ايه؟ ان هو ما يكونش ابدي. ان هو ما يكونش ابدي. حتى في اطلاق الناس لكلمه الخلود بيطلقوا على غير الخلود الابدي اصلا. يعني عادي جدا تطلق على غير الخلود الابدي. ولكن هنا ده ممكن يتقال فيه حد ممكن يقول ان هو مخالف للظاهر. ممكن حد يقول مخالف لعادة القرآن في استخدام الخلود مثلا مع المؤمنين ومع الكفار. صح. ولكن في أدلة أخرى من القرآن والسنة خلتهم يقولوا ان الخلود هنا المراد به المكث الطويل. وهذا من أحسن ما يقال في تفسير هذه الآية. رابع حاجة ذكرها يقول أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت في رجل خرج من المدينة وقتل مؤمنا وارتد. وهذا أيضا يذكر بعض أهل العلم في تفسير الآيات بهذا المعنى. تعرضنا لها قبل كده. مين يذكر بقى في إيه شبه إيه دي؟ إيه لما يقول الخلود لمن يستحله شبه إيه الربا؟ صح؟ شبه إيه الربا؟ أو الخلود لمن يستحله. بعضهم يقول هو مثلا في هذه الآية فجزاء جهنم خالدا فيها اندم المستحيل. المعنى نفسه بعيد عن الآية يعني المعنى نفسه مسألة نفسها بعيد عن الآية مسألة صحيحة طبعا إن هو من استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة تحريمه هو كافر. لو واحد استحل القتل حلال ما فيهوش مشكلة مثلا إذا كفر لأنه استحل محرم معلوم اللي كذب القرآن. طيب في فرق بين ان يكون المعنى في نفسه صحيح وان الايه بتدل عليه ولا لا. ودي مساله مهمه جدا خصوصا عند الايه المعتنين بالكلام في تدبر القران واللطائف. ممكن يكون المعنى نفسه صح المستحيل للقتل كافر المستحيل للربا كافر. يعني المستحيل للربا يعني بيقول الربا حلال مش اللي بيقول كذا حلال وكذا مش ربا. لا اللي بيقول الربا نفسه كده الربا اللي هو الربا باسمه هو ده ليه يقول ده حلال. ماشي ان يقول انما البيع مثل الربا صحيح كده هو ده ايه اللي نتكلم فيه استحلال الربا. المساله نفسها صح لكن الايه نفسها لا يلزم ان الايه تكون بتدل عليها. في حاجه تانية دلت عليها مفهوم. يعني ممكن يكون المعنى في نفسه أن يكون المعنى في نفسه صحيحا ولكن الآية لا تدل عليه. فقول لا الآية ما بتدلش على المعنى ده. تقول لي إيه ده يعني المعنى غلط. المعنى صح بس هي ما تدلش عليه. بيقولوا عليه يقال فيه ان هو خطأ في الدليل لا المدلول، يعني المدلول نفسه صح لكن كون الآية دي دليل عليه لا غلط، الرابطة دي غلط. فهنا ممكن حد يعترض على مثل ذلك ويقول الله سبحانه وتعالى لم يقل ومن يستحل قتل المؤمن، رتب هذه العقوبة على قتل نفسه صح، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، رتب على القتل نفسه. فقد يكون في بعد شوية، وإن كان المسألة نفسها إيه المسألة نفسها أن المستحل كافر، أي المستحل كافر واضح ولا مش واضح؟ أيوة، إن هي مرتبة على إيه؟ إن هي مرتبة على الفعل نفسه. ويقال مثل ذلك برضو في المواطن الأخرى. وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه ذكرناه وغضب الله عليه ولعنه، اللعن هو الطرد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما. ثم الآيات التالية بعد ذلك لها علاقة بالكلام على القتل برضو، لها كلام علاقة بالكلام على القتل، ونرجع الكلام فيها إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي لهم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.